بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في كتاب الصيام من مسند أبي محمد الدارمي رحمه الله إلى الباب 33. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في وصال شعبان برمضان. أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن سالم عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا تاما إلا شعبان، فإنه كان يصله برمضان ليكون شهرين متتابعين، وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. نعم. قول أم سلمة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا تاما، يعني غير رمضان، إلا شعبان. ولكن هذا يوضحه حديث عائشة أن قالت: كان يصومه كله إلا قليلا منه، وما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. هذا هو المحكم، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، فهو متقارب. قالت: فإنه كان يصله برمضان، يعني يصوم شعبان ويصوم رمضان ليكون شهرين متتابعين. وليس المراد أنه 60 يوم كل صيام، وإنما يكون شهرين متتابعين في الصيام. وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر. هذه طريقة عليه الصلاة والسلام، ما كان يثبت شيء، يعني مثلا 2 وخميس فقط لا يتعداها، وإن كان هذا جاء فيه فضل. لا، كان بعض الأشهر يصوم 2 وأربعة كما مر معنا في أبي داود، وخميس، وفي الشهر الثاني يعكس يصوم 2 و2، وأحيانا مثل ما يفعل هكذا حتى ما يقف مع صورة العبادة، ينوع الصور، لأن المقصود روح العبادة. أحيانا يصوم من الشهر نفسه حتى يقول أهله وأنس خادمه لن يفطر هذا الشهر، وأحيانا يفطر حتى يقولون لن يصوم، وهو لا يفوت عليه شهر إلا صام منه، لكن من تتابع صيامه يقولون لن يفطر، ومن تتابع فطره يقولون لن يصوم من هذا الشهر، المراد في شهر واحد. هذا كله من فعل عليه الصلاة والسلام، والمراد أن الإنسان يتخول نفسه بالصيام في الأيام الفاضلة وفي الأيام الباردة، غنيمة، يتخول نفسه دائما بالصيام ولا يقف مع صورة واحدة، لأن إذا وقف مع صورة واحدة وإن كان هذا لا بأس به، لكن يخشى عليه أن تضر نيته. خلاص يعرف أنه يصوم الاثنين الخميس ويفرح بذلك، وقد يتألم لو عرف الناس أنه أفطر في 2 وخميس، ومع الوقت يصير الاثنين والخميس خلاص يحجر. وإن كان يسلم من هذه العلة فنعمة صيام الاثنين والخميس، لكن مع الوقت يمكن خلاص يقول أنا عرفت بالاثنين والخميس وما عاد أقدر أفطر. ولو اكتشفه الناس قالوا غريبة فلان مفطر اليوم وهو متعود على الاثنين والخميس، فيخشى من هذا الأمر. ولذلك أنس جاءه رجل فقال له اطعم، قال أنت اثنيني أو خميسي؟ قال لا تكن اثنينيا أو خميسيا أو نحوه، في أثر مشهور. كلهم يخافون من هذه العلة، ولا صيام الاثنين والخميس جاء فيه أحاديث، لكن تنويع صور العبادة هذا يبعدك عن الشيطان الدخول عليك، لأنك أنت انظر إلى روح العبادة. ومن ذلك عدم إيطان موضع دائم في المسجد، وسيأمر إن شاء الله معنا في بن سعد، أمس قصرنا دون، يعني مثلا الإنسان لو كان دائما خلف الإمام هذا شيء طيب، لكن مع الوقت يستعبد المكان نفسه، فيقول أنا عرفت بالمكان هذا وأخشى أني تأخرت الناس ما يشوفوني في المكان اللي يعرفوني فيه. مع الوقت وإذاه دخل في مسار آخر هو لا يشعر، وأصبح النية خلاص فسدت. لكن قال لا يوطن أحدكم مكانا واحدا كالبعير كالمبرك، مرة يصلي هنا ومرة يصلي هنا ومرة يصلي هنا بالنسبة للمأموم. والإمام أيضا إذا جاء يتنفل ما يتنفل في نفس مكانه، يتنقل. أولا تشهد له الأراضين، والأمر الثاني النية، ترى الشيطان خبيث يدخل عليك وأنت ما تدري، ثم خلاص ما تحب للمكان هذا وتتألم لو فقدت المكان هذا، ولو شافوك الناس في غيره تزعل، ولو جاء واحد وسبك إليه فأصبحت خلاص تعبد المكان. فالمؤمن هكذا يعالج نفسه ويحارب الشيطان وينظر في روح العبادة نفسها، المقصود إرضاء الله، سواء توجهت من هذا وهذا الهدف واحد هو إرضاء الله عز وجل. نعم. باب النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان. أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الرحمن الحنفي يقال عبد الرحمن بن إبراهيم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم. نعم، يقول هنا في الحاشية عندكم قال أبو حاتم ليس بالقوي عبد الرحمن بن إبراهيم روى حديثا منكرا عن العلاء اللي هو هذا الحديث إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم، لأنه جاء من فعله عليه الصلاة والسلام ومن أمره صيام السرر اللي بعده ما يدل على عكس هذا. لكن لو كان في وجه صحة المراد الذين لا يصومون إلا بعد النصف احتياطا لرمضان أهل الوسواس، المراد هنا إن كان هذا صحيح أو في وجه صحة نهي أهل الوسواس، فإن بعض الناس إذا أقبل رمضان قال نبي أصوم احتياط، ما ندري عن المترائين، ما ندري عن الحكومة، ما ندري عن كذا، نبي نصوم احتياط للشهر، هذول أهل الوسواس هم اللي يحاربون. فقال إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا إذا كان بهذه النية، وأما إذا كان الإنسان مع الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون ومع المسلمين ما يخالفهم فإنه لا يتقدم رمضان بيوم أو يومين، هذا اللي ورد. نعم. أخبرنا الحكم بن المبارك عن عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة نحو هذا. نعم. باب الصوم من سرر الشهر. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر؟ فقال لا. قال فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين. قال أبو محمد سرره آخره. نعم، هذا حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر اللي هو شعبان، هذا الشهر المراد شعبان، وهذا الإخوة يؤكد مسألة صيام شعبان وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلا قليلا منه، مع أنه قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ومع ذلك كان يصوم شعبان، يعني نقل صيامه من شعبان أكثر من المحرم، لأن كالمقدمة بين يدي الفريضة، يعني شعبان كالمقدمة بين يدي الفريضة، يتعود الجسم على الصوم ويجتمع الهم ويلين القلب، فإذا جاء رمضان وإذا هو مستعد مثل اللي يبكر للصلاة. فقال الرجل هل صمت من سرر هذا الشهر؟ يقول إن الأوزاعي وأبو عبيد اللي هو حجة في اللغة وفي الحديث وجمهور العلماء من أهل اللغة والحديث والغريب قالوا المراد بالسرر آخره، وقاله أبو محمد عندكم في الأصل اللي هو الدارمي سرره آخره، ومنه استسرار القمر، القمر له 28 منزلة كل يومين في منزلة، آخر منزلتين كل يوم في منزلة، آخر منزلتين تسمى الاستسرار لأن القمر ما يرى فيها. وفيه ناس قالوا السرر وسط الشهر مأخوذ من السرة فإنها وسط الجسم، وحتى الضبط بعضهم قال السرر وبعضهم قال السرر وبعضهم قال السرر جمع سرة أو جمع سرار. قال ويؤيده الندب إلى صيام البيض. إذن في خلاف بين العلماء في قوله هل صمت من سرر هذا الشهر، هل هو نصف شعبان أو آخر شعبان، وكله يستحب الصوم فيه إلا من تعمد أن يتقدم الشهر بيوم أو يومين. قال إذا أفطرت من رمضان يعني في شوال فصم يومين، فصم يومين بدل تركك لصيام شعبان. نعم. باب في صيام النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان وإن كان ليصوم إذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان حتى لا يشبه بالفريضة، وإن كان ليصوم إذا صام حتى يقول القائل والله لا والله لا يفطر ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. فإذا بعض الأشهر يبدأ الصيام من أولها إلين يقولون هذا الشهر سيتم الصوم، وبعض الأشهر يبدأ أولها بالفطر لين يقولون هذا الشهر لن يصوم من شيء، فإذا جاء آخره صام منه، هذا معناه. وهذا فيه معنى أن الإنسان أيضا ما يرتب شيء، ما يرتب شيء معين إلا إذا كان يجاهد نفسه في النية، لكن الأفضل مثل كذا أنك ما ترتب. وحتى الصيام الثلاثة أيام اختلف فيها الصحابة، وبعضهم ينوع، فمن الصحابة من كان يصوم الثلاث أيام في أول الشهر ويقول حتى لو جاءني الأجل كنت قد أحرزت شهري، وبعضهم يصوم أول العشر الوسطى، وبعضهم يصوم في العشر الأخيرة، وبعضهم يصوم أيام البيض، وبعضهم يصوم يوم واحد ويوم 11 ويوم 21، كل ما جاءت عشر أخذ منها واحد وقال أحرزت هذه العشر. وبعضهم مر معنا عدة صيغ في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صام في هذا الشهر اثنينين وخميس، الشهر القادم خميسين واثنين، واللي بعده أربعاء وأحد وكذا. مر معنا عدة صيغ في أبي داود، فمعناه أنهم مثل ما قلت لكم ما كان كثير منهم يرتب شيء معين يلتزمه، يخشى على نفسه في النية فقط. ومن رتب فإن لا ننهاه بل نشجع، لكن نقول انتبه نيتك، فإنك مع الوقت قد تميل النية وأنت ما شعرت، فتكون خلاص يقال فلان ما شاء الله عليه من يوم عرفناه يصوم كذا وكذا، يعجب بهالكلام وخلاص ما عاد يفارقه لأجل كلام الناس، حتى ربما غش الشيطان ويكون مفطر، وإذا رأى الناس أظهر أنه صائم. نعم. باب النهي عن صيام الدهر. أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يصوم الدهر فقال لا صام ولا أفطر. نعم، هذا يقول إن ابن أبي حاتم أيضا قال سألت أبي وأبا زرع عن حديث رواه الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران من صام الأبد، فقال رواه قتادة عن مطرف عن أبيه اللي هو هنا، وقال أبي قتادة أحفظ، وقال أبو زرعة ما أقف في هذا الحديث على شيء، يحتمل أن يكون جميعا صحيحين، أن يكون مطرف رواه عن شيخه عمران وعن أبيه الصحابي عبد الله بن الشخير. ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يصوم الدهر فقال لا صام ولا أفطر. لا صام له باللي صام، لأن صيام الدهر منهي عنه، والمراد بصيام الدهر صيام السنة كلها بما فيها العيدين وأيام التشريق، هذا صيام الدهر المذموم، صيام السنة كلها بما فيها العيدين والتشريق. أما إذا كان يفطر العيدين ويفطر التشريق أيام التشريق فإن هذا ليس صيام الدهر. قد نقل عن بعض الصحابة مثل هذا، أبو طلحة رضي الله عنه، زيد بن سهل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سرد الصوم 40 سنة، ما كان يفطر إلا العيدين وأيام التشريق. وحمزة الأسلمي كان يسرد الصوم، ومر معنا أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر لأنه ما كان يريد أن يقطع الصوم. وعائشة روي عنها في بعض السنين أنها صامت السنة كلها. هذا منقول عن الصحابة وعن من بعدهم، فمن استثنى الأيام التي منع الله صيامها فهذا ليس بصيام الدهر، لكن صيام يوم وإفطار يوم أفضل منه وأشد منه، صيام يوم وإفطار يوم أفضل من صيام الدهر وأثقل منه. الدليل أنه أفضل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تدرج مع عبد الله بن عمرو إلين وصله إلى صيام داود، قال تصوم يوم وتفطر يوم، قال إني أقوى على أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، هذا آخر حد في الفضل. فمن لو عندنا واحد يصوم يوم ويفطر يوم، واحد يصوم الدهر، اللي يصوم يوم ويفطر يوم أفضل منه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك. وأما كونه أثقل فهذا ملاحظ ومحسوس أنه أثقل من صيام الدهر، لأن النفس إذا صاومت سهل عليها الصيام، وتلاحظون هذا حتى في رمضان، وبعض الناس يبادر لصيام الست بعد العيد لأن النفس مصاومة ولا عاد تشتهي، فيكون سهل عليها. أما اللي يفكها ويمسكها ويفكها ويمسكها كذا، يوم يفطر ويوم يصوم يوم يفطر، هذا يعذبها، وهذا أشد وهذا أزكى، يعني أقوى فيه، أقوى من اللي يصوم الدهر كله. نعم. ولذلك داود عليه السلام كان يفعل هكذا، يوم يرسلها ويوم يمسكها، يوم يرسلها ويوم يمسكها، لين تنخ وتأدب وخلاص تصير مطيعة بهذا الأمر. لكنه كان لا يفر إذا لاقى، يعني الصيام ما يضعفه. أما إذا كان بعض الناس إذا صام ما عاد يقدر يطلب العلم، ولا عاد يقدر يصلي، ولا عاد يقدر يجاهد، ولا عاد يقدر يحج ويعتمر، دائم طايح، هذا يصوم بس بعض الشيء يشوف العبادات الأخرى. فأما اللي لا يفر إذا لاقى يصوم، إذا كان عنده قوة في بدنه يصوم. نعم. باب في صوم 3 أيام من كل شهر. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثني سليمان بن أبي سليمان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم 3 لست بتاركهن: ألا أنام إلا على وتر، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وألا أدع ركعتي الضحى. واللي بعده. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري عن أبي عثمان عن أبي هريرة نحوه. نعم، أوصاني خليلي 3 صلى الله عليه وسلم لست بتاركهن: ألا أنام إلا على وتر، لا أنام إلا على وتر، لأن أبو هريرة رضي الله عنه، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسهر في مراجعة الحديث، إذا صلى العشاء كان يرد الحديث، يعني يقول اليوم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، دائم يرد الحديث يستذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا له أن يجمع الله الحديث له، وبسط رداءه ثم ضمه فكان لا ينسى شيء، لكن كان يسترجع الحديث، ونفع الله به الأمة نفعا عظيم رضي الله عنه. ولذلك تبغضه كل من في قلبه مرض أو شرك أو بدعة، يبغضون أبو هريرة بالذات. الآن روافض نجران عندنا يعيرون على السنة، يقولون جماعة أبو هريرة، وكذلك الإعراب الجفاه تسمعهم دائما إذا جاءوا يعيرون أهل الدين قالوا جماعة أبو هريرة، وشيعة القطيف، كل هؤلاء دائما يعيرون الناس بأبي هريرة، بل إن حتى من اللي ليسوا من الروافض وغيرهم، يعني حتى في حياة أبو هريرة آذوه، حتى قال أبو هريرة الله الموعد لما قالوا أكثر أبو هريرة، وش الحديث هذا وهو ما أسلم إلا عام خيبر، قال الله الموعد، وأعوذ بالله من كان خصمه أبو هريرة يوم القيامة في الحديث، يعني يتهم في الحديث، فالمراد أنه كان يراجع، فلذلك يسهر من الليل، فقال لا تنام إلا على وتر، وتعوض ذلك بركعتي الضحى، ركعتي الضحى اللي يفوته صلاة الليل لا ينسى الصلاة من الضحى، واللي مواظب على صلاة الليل يصلي من الضحى ويترك، لا يجعلها كالراتب، وتصوم 3 أيام من كل شهر. هذه يقول لست بتاركهن، ولا ينبغي للمسلم أن يتركهن. عليكم السلام ورحمة الله. وهذه يعني الحد الأدنى بالنسبة لطلبة العلم، هذا الحد الأدنى، إنه ما ينام إلا على وتر، وإنه يصوم 3 أيام من كل شهر، وإنه يصلي ركعتين في الضحى تنوب عن صلاة الليل، هذا آخر حد لطلبة العلم، يعني ما تحته إلا تفريط بالنسبة للطلبة بالنسبة لأهل الدين. نعم. لكن صلاة الضحى ما تكون كالراتبة إلا لمن فات صلاة الليل، إلا كان ما يصلي صلاة الليل ما تكون كالراتبة، إنما هي نفل مطلق، يعني يصلي أكثر وقته ويترك ويصلي، ما يرتبها مثل الرواتب. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام البيض صيام الدهر وإفطاره. صيام البيض صيام الدهر وإفطاره، إن كان إنسان يصوم 3 أيام من كل شهر فمن أفضلها سرر الشهر، أي وسطه، 13، 14، 15، وجاء في أحاديث منها هذا الحديث، ومنها أحاديث مرت في أبي داود، ومنها الفعل عمل الناس، ترى عمل الناس أكبر مرجح، جاء في سير كثير من التابعين والصحابة ومن بعدهم أن يصوم البيض أو يصوم الاثنين والخميس، فهذا حتى لو كان الحديث فيه ضعف في سنده العمل يرجح أن هذا أمر مشهور عندهم، فصيام البيض حسنة، وهي وسط الشهر، ويقال أيضا إن القمر إذا كان بدرا فإنه يهيج الدم، ولذلك ينهى عن الحجامة في تلك الأوقات، وهذا أمر نراه نحن في البحر، فإنه إذا كان القمر في البدر يكون في البحر جزر شديد، يعني كأنه مغناطيس، ثم إذا انتهت أيام البيض رجع مد، فمعناه أنه يؤثر حتى في الأجساد، فمن أفضل ما، وطبعا إذا هاج الدم عليك الشيطان يجري مجرى الدم، يكون هذا أسرع في المعاصي، فإذا صام ضيق مجال الدم في أيام البيض، هذا يقولون من الحكم، لكنه قال هنا صيام البيض صيام الدهر، لأن اليوم 10 أيام الحسنة 10 أمثالها، فإذا صمت 3 أيام عد أنك صائم من الشهر كله. وذكرنا بالأمس قصة أبو هريرة الطريفة، أن أبو هريرة رضي الله عنه كان دائما يحب يثبت المعلومات ولو بالطرفة ولو بشيء يعمله حتى يرسخ، فكان مع قوم في سفر فلما جهزوا غداءهم قالوا لأحدهم روح نادي أبو هريرة يتغدى، هو كان معهم. يوم جاء المرسول قال أنا صايم، يقول أبو هريرة. ويوم جلسوا على غداهم جاءوا جلسوا أكل معهم، فأخذوا ينظرون في المرسول يعني كذبت على أبي هريرة؟ فقال المرسول والله هو قال لي أنا صايم. فقال أبو هريرة صدق، إني قد صمت 3 أيام من كل شهر، فأنا صائم المفطر، صائم بالأجر الشهر كله لأجر الصيام، لأني صمت 3 أيام كأني صمت الشهر كله، ومفطر برخصة الله، صائم بالأجر ومفطر برخصة الله. فبهذه القصة ثبت عندهم هذا الشيء، بالعكس هذا الشيء يشجع أنك طول الشهر مكتوب عند الله صائم، وأن تطعم إذا صمت 3 أيام من كل شهر مكتوب عند الله صائم. ولذلك أبو هريرة يريد أن يوصل المعلومة هذه، لو قال لهم المعلومة بدون التطبيق هذا ما يفهمونها أو ما ترسخ أو ينسونها. لكن أنت لو تصورت أنك 30 يوم صائم وأنت تطعم مع أهلك، لأن اليوم بـ10 أيام، فضل الله واسع. نعم. باب في النهي عن الصيام يوم الجمعة. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد بن جعفر قال قلت لجابر رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم ورب هذا البيت. نعم ورب هذا البيت، كان عند الكعبة. الجمعة عيد أيها الأخوة، الجمعة عيد، وليست كالعيد الأكبر. العيد الأكبر الفطر والأضحى، هذاك محرم تماما، لا معه قبله ولا بعده ولا شيء، محرم. لكن الجمعة عيد أصغر، فلذلك فيها تحريم الصوم، تخصيصها بالصوم لأنها عيد المسلمين. المشروع فيها التطيب، والمشروع فيها لبس أحسن الثياب والتبكير. الصيام قد يضعفك، والتوسع على الأهل إنهم يفرحون بها بالجمعة ويعظمونها لأن الله خصنا بها. فلذلك أن تخص الجمعة بالصيام منهي عنه. لكن إذا كان صوم أحدكم أو وافقت أيام بيض وأنتم تعودون عليه أو كذا لا بأس، أو صمت قبلها وبعدها لا بأس، هي أخف من الفطر والأضحى. فجابر حلف على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص الجمعة بالصيام. نعم. باب في صيام يوم السبت. أخبرنا أبو عاصم عن ثور عن خالد بن معدان قال حدثني عبد الله بن بسر عن أخته يقال لها الصماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا كذا أو لحاء شجرة فليمضغه. كذلك جاءت الأحاديث هذه في النهي عن صيام يوم السبت وتخصيصه بالصوم، لأن السبت سبت اليهود، وهم كانوا يمتنعون فيه عن، يعني يوم السبت عيد اليهود كانوا يمتنعون فيه عن العمل، وربما صاموه أو ربما حتى هم ما يصومونه، هم يفرحون فيه وأن تصوم لأجلهم لأجل تخالفهم. هذا أيضا منهي عنه، كما جاء في بدع بن وضاح إن في قوم من السلف كانوا يصومون النيروز والمهرجان، عيد الكرد والفرس. ما الحامل لهم على صيام يوم النيروز والمهرجان؟ مخالفة أولئك. فصار الدافع لهم هو ما عند أولئك، فنهاهم الصحابة وقالوا لا تصومون ولا تفرحون، فلا يفعل هذا ولا هذا. كذلك السبت، قد يقول واحد ما دام اليهود عيدهم أنا بصومه. طيب ما الذي حركك إلى صيام السبت؟ ما عند اليهود، فأصبحت مشابهة معكوسة. فالسبت لا يتعمد صيامه، لكن إن كان يوافق صوم أحدكم فلا بأس. نعم. باب في صيام يوم الاثنين والخميس. حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان أن مولى قدامة بن مضعون حدثه أن مولى أسامة حدثه قال كان أسامة رضي الله عنه يركب إلى مال له بوادي القرى فيصوم الاثنين والخميس في الطريق، فقلت له لم تصوم الاثنين والخميس في السفر وقد كبرت وضعفت أو رققت؟ فقال رققت يعني رق عظمك وتعبت. نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، وقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس. نعم. الحديث هذا فيه ضعف لكن فيه عمل، فيه عمل مثل هذا يروى عن أسامة وغيره، وإن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. وأحب أن يعرض عملي وصائم، لكن قطعا إنه ما كان يداوم على هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم على الاثنين والخميس، بل مر معنا أنه كان ينوع. وإنما الفضل كل عبادة فيها فضل ينشط لها بعض الناس، لكن كما قلنا قبل قليل ينتبه للنية، ينتبه للنية، يعني أفضل نية لا يثبت شيء. وهذا معنى قول أنس لما جاء رجل قال لا تكن اثنينيا أو خميسيا، هذا معنى أنك يعني أحرص على النية. لكن جاء في مسلم في الاثنين خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين خاصة، فقال ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه، كأنه يعني أقر على صيام الاثنين. هذا في مسلم. أما حديث الاثنين والخميس أكثرها فيها ضعف، وإن كان بعضها في المسند، لكن بعضها يشد بعض والعمل يؤيدها إلا من خاف. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم على هذا، بل طريقته كما تقدم يصوم من الشهر حتى يقول لا يفطر، أو يبدأ بالفطر حتى يقول لا يصوم، ينوع. نعم. أخبرنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فسألته ما عاد عندي شيء، قال فسألته فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، نقول المرفوع ساقط من كاف، فسألته فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، وذكر هنا أيضا بعض كلام أهل العلل فيه. نعم. باب في صوم داود عليه السلام. أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه قال أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، كان يصلي نصفا وينام ثلثا ويسبح سدسا. قال أبو محمد هذا اللفظ الأخير غلط أو خطأ، إنما هو أنه كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه ويسبح تسبيحه ويسبح سدسه، أيضا هذه خطأ عنه، ويسبح سدسه. أحب الصيام إلى الله صيام داود، يصوم يوم يفطر يوم، وقلنا قبل قليل هذا أشد من صيام الدهر. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان يقول يصلي نصف وينام ثلث ويسبح سدس، وهذا غلط، كان ينام نصف الليل الأول وبعدين يقوم ويصلي ثلث وينام السدس الأخير، مشهور أنه ينام السدس الأخير حتى يسبح بعد مع طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، كان يسبح بالغدو والآصال. وهنا في لفظ أنه يسبح سدس، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم النوم في السحر حتى قالت عائشة في البخاري ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، لأنه كان ينام جوف الليل، يصلي جوف الليل، وما في شك أن السفر السهر يورث صفرة وتعب، وهو يريد أن الفجر يجلس إلى ارتفاع الشمس يسبح، فكان ربما أغفى حتى تذهب عنه صفرة السهر وتعب القيام، حتى أنه كان يضطجع بين الأذان والإقامة. هذا وارد أنه ينام السحر إذا كان يصلي جوف الليل. وأيضا قال الله عز وجل المستغفرين بالأسحار، هذا وارد وهذا وارد، ولو جمع بين الإنسان أغفى كما كان ابن عمر يصلي ثم يغفي إغفاءة الطير حتى يذهب عن التعب ثم يقوم يصلي هكذا طول الليل، يغفي إغفاءة الطير ويقوم. وداود عليه السلام أعطاه الله القوة في كل شيء، قال تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله العلم والحكمة وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، وقال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، معناه أن كان الإشراق يسبح إلين ارتفاع الشمس، والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. سبحان الله، كل العبادات معنه ملكه، ملكه شد الله ملكه وملكه عظيم، حتى بني إسرائيل إلى اليوم إذا جاءوا يتكلمون عن الملك يقولون هيكل داود ويقولون نجمة داود، ينسبون دائما ملكهم إلى داود عليه السلام، وكان ملكه عظيم. ومع ذلك في العبادات أعطاه الله ما لم يعطي أحدا يعني كثير من العالمين، حتى قال هو ابنه الحمد لله الذي فضلنا في الصلاة مثل ما سمعتم صلاة الليل، وفي الصيام مثل ما سمعتم يصوم يوم ويفطر يوم الدهر كله، وفي الذكر كما سمعتم سبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشور، الجبال تسبح معه، والطيور تقف في السماء وتسبح معه وهو يسبح، حتى يكون الكون كل اللي حوله للجمع في منظر مهيب. وكان كثير الذكر، وفي القرآن مثل ما علمتم إن كان يأمر بخيله أن تسرج ثم يقضي حزبه من القرآن قبل أن تسرج. وقد أعطاه الله صوت يضرب بالمثل، قال مزامير آل داود، حتى أن الجبال تضج معه الطيور والجن والإنس. هذا الصلاة والصيام والذكر والقرآن، كذلك في الجهاد مثل ما تسمعون. ففي كل العبادة، كل أنواع العبادات، كان داود عليه السلام سبحان الله العظيم أعطاه الله أمر عظيم. نعم. باب النهي عن الصيام يوم الفطر ويوم النحر. حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزاعة مولى زياد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر. نعم، هذا محرم، محرم. وهذا كما قلنا أول شيء حتى تنحاز العبادة عن غيرها، بالنسبة لرمضان ممنوع صيام قبله وبعده حتى تكون العبادة متحيزة، ما يزاد فيها ولا ينقص. والأمر الثاني إن العيد يكون بعد عبادة، العيد الحقيقي يكون بعد عبادة، الفطر بعد رمضان، والأضحى بعد الحج، بعد عرفة وبعد عشر ذي الحجة. فالعيد الحقيقي بعد طاعة الله، هو الله العيد. نعم. باب في صيام الستة من شوال. حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا صفوان وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فذلك صيام الدهر. نعم. حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا يحيى بن الحارث الدماري عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر بعشرة أشهر وستة أيام بعدهن بشهرين فذلك تمام سنة، يعني شهر رمضان وستة أيام بعده. كذلك هذا أيضا نوع ثاني أيضا يعطيك صيام الدهر مثل الثلاثة أيام البيض. إذا صمت رمضان 30 يوم عن 300 يوم فتصوم بعد ستة أيام عن 60، والسنة الهجرية 354، لكن على إكمال الكسر 360. فمن صام رمضان حتى لو كان رمضان 29 فهو مكتوب عند الله 300، لأن لقول عليه الصلاة والسلام: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذي الحجة، يعني حتى لو نقص فهي عند الله تام. فمن أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. ولكن نرجع إلى نفس سياسة العلماء. مالك كان يخاف من صيام الست من شوال، ليه؟ يخاف أنها تزاد في العبادة، يخاف أنها تزاد في العبادة وتكون فريضة. ولذلك اليوم نحن أوشكنا على هذا، تجد أن الناس يسألون، ما حد يقول لك هل صمت من عشرة ذي الحجة، هل صمت الاثنين والخميس، ما حد يسألك. لكن إذا جاء في شوال يقول لك صمت الست، حتى العوام حتى العجائز صمت الست، ها عيت، يسمون عيد بعد اللي خلص الست يقولون عيت. هذا يخاف من العلماء، ينشأ ناشئة ويقولون الفرض علينا رمضان وست من شوال فيتغير الشريعة. فلذلك مالك رحمه الله كان بعيد النظر، ما كان يصوم الست من شوال ويصوم ست من ذي القعدة، لأنه فهم إن تخصيص شوال إنما لأنه أول شهر يعقب رمضان. ولما ذكرت العلة إن 300 وتحتاج 60 يوم اللي هي 6 أيام، وشوال يخاف إنه يزاد في العبادة، صامها في ذي القعدة، قضاها في ذي القعدة. العلة منصوصة، ليش 6 بالضبط؟ ليش 6؟ حتى تكمل السنة. ليش شوال؟ قيل أن شوال مخصوص، وقيل لأنك إذا تركت يمكن يتمادى بك الأمر وتنسى، فخير العمل المبادرة. وهذا قولين، مالك فهم أن القول الثاني أن شوال ليس مخصوص، وإنما ستة أيام تنويها إكمال رمضان، لكنها تكون العلماء يسوسون الناس إذا زادوا نقصوا منهم وإذا نقصوا زادوا. حدثني بعض الإخوان أن الشيخ بن باز الله يرحمه أيام كان في المدينة كان يصلي معهم في سنة من السنوات، يصلي معهم العشاء، فإذا قاموا للتراويح طلع، لأن الناس كانوا نشيطين على التراويح، مو مثل الآن لو يطلع أهل الخير تركوا الناس التراويح، الواحد يكون فقيه في واقع. فكان يطلع حتى يقول الناس الشيخ ما صلى التراويح، حتى يعلمون أنه ليست واجب وإنما هي سنة، ويصلي في بيته أكثر من التراويح، يعني يسوسون الناس. نعم. تقرأ حدر كان مدانا على الصيام. نعم. باب صيام المحرم. حدثنا يحيى بن حسان قال هذه قرأتها محمد بن سعيد وين شيخ. باب في صيام المحرم. حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا ما قرأت الحديث الثاني اللي بعده هلا قرينا. باب في صيام المحرم. حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فسأله عن شهر يصومه فقال له علي عندنا عن شهر بعد شهر رمضان يصومه بعد شهر رمضان ساقط وكذلك في الأخير. نعم. ما سألني أحد عن هذا بعد إذ سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه أي شهر يصومه من السنة فأمره بصيام المحرم وقال إن فيه يوما تاب الله على قوم ويتوب فيه على قوم. نعم. هذا أيضا في صيام المحرم ويؤيد الحديث اللي بعده اللي في مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أيضا فضل إن تاب الله على قوم فيه ويتوب الله فيه على قوم آخرين وأيضا فيه فضل آخر إنه يوم من أنجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه ونحن أولى بموسى من غيرنا وسبحان الله عاشورة سيأتي. نعم. أخبرنا زيد بن عوف قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المستني ابن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. نعم. أخبرنا أبو نعيم ويحيى بن حسان قالا حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان المحرم. نعم. هذا الشهر اللي نحن الآن فيه اليوم دخل يمكن حسب الإعلان إذا أعلنوه هذا الشهر اللي نحن فيه شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضله العشر الأولى منه وأفضلها يوم عاشوراء. نعم. باب في صيام يوم عاشوراء. أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى عليه السلام على فرعون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أولى بموسى فصوموه. نحن أولى بموسى من اليهود ومن غيرهم ونحن أولى بإبراهيم ونحن أولى بعيسى لأن التوحيد واحد هذولاك حرفوا وتركوا التوحيد. نعم. اقرأ الباب كله ويتضح. نعم. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه. أخبرنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم عاشوراء رجلا من أسلم إن اليوم يوم عاشوراء فمن أكل أو شرب فليتم بقية يومه ومن لم يكن أكل أو شرب فليصمه. أخبرنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم عاشوراء كانت قريش تصومه في الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن أحب منكم أن يتركه فليتركه وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه حتى إذا فرض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. نعم. يعني ترك الوجوب ترك الوجوب لكن فيه فضل فيه فضل. وأما قوله من أكل أو شرب هذا يوم كان واجب حديث سلمة بن أكوع لما كان صومه واجب أرسل إلى الناس وقال من كان أكل أو شرب فليتم بقية يومه ويقضي ومن لم يكن فليصمه. وسبحان الله عاشوراء كانت تصوم قريش في الجاهلية وهم أهل أوثان ربما أخذوا من اليهود وكانت تصوم اليهود فلما جاء الإسلام نحن أولى بهم منهم فلما جاء رمضان أصبح عاشوراء مستحب ونخالف اليهود أن نصوم يوم قبله ويوم بعد. أما ثلاثة أيام مشرودة كذا ما لها وجه إلا أن يكون يصوم العشر أو يصوم محرم كله أما يتعمد يوم قبله ويوم بعده إلا أن أرادها ثلاثة أيام من كل شهر. لكن إذا أراد أن يخالف اليهود ويصوم قبله وبعده مثل ما قال بعضهم المراتب وغيرها لا يصوم قبله أو بعده يخالف اليهود مخالفة إذا كان يريد المخالفة ولا يريد صيام ثلاثة أيام من كل شهر. نعم. باب في صيام يوم عرفة. أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة وأيام التشريق: عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة وأيام التشريق، نعم، هذه أعياد. الأعياد عندنا عرفة والفطر والأضحى وأيام التشريق والجمعة، تكون سبعة أعياد، لكن عاد مختلفة في الدرجة. لكن أيام التشريق منهي عن صيامها إلا لمن لم يصم الهدي المتمتع، معناه أن أيام التشريق أضعف من الفطر والأضحى، والجمعة أضعف منهم. أعياد على حسب الترتيب. نعم. أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن أبيه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة فقال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر رضي الله عنه فلم يصمه، وحججت مع عمر رضي الله عنه فلم يصمه، وحججت مع عثمان رضي الله عنه فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. نعم، بالنسبة للحاج هو هكذا، الأفضل أنه ما يصوم حتى يقوى، ولكن لا يؤمر به ولا ينهى عنه، لا يؤمر بصيامه ولا ينهى عن صيامه. يمكن بعض الناس يصومه ويقوى وليس قصد المخالفة، النبي صلى الله عليه وسلم متبوع منظور إليه. نعم. باب والأفضل فطرة الحاج، الأفضل الإفطار، هذا الأفضل، لكن لو صام ما ينهى. نعم. روي صيام عن عائشة وغيرها من الصحابة وهي حاجة. نعم. باب النهي عن صيام أيام التشريق. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أو أمر رجل أو أمر رجلا ينادي أيام التشريق أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وهي أيام أكل وشرب. نعم. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن عبد الله عن أبي مرة مولى عقيل أنه دخل هو وعبد الله بن عمرو على عمرو بن العاص رضي الله عنه وذلك الغد أو بعد الغد من يوم الأضحى، فقرب إليهم عمرو رضي الله عنه طعاما فقال عبد الله إني صائم، فقال عمرو أفطر، فإن هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بفطرها وينهانا عن صيامها، فأفطر عبد الله فأكل وأكلت معه. سواء الحاج وغير الحاج، أيام التشريق ما تصام للحاج والغير الحاج لأنها أيام عيد، إلا المتمتع لما وجد الهدي، الأفضل يصوم قبل عرفة، فإن فاته يصوم أيام التشريق. ولذلك يلغزون بهذا، يقولون يوم من أيام البيض لا يشرع صيامه، هذا لغز، يوم من أيام البيض لا يشرع صيامه، فتقول هو 13 من ذي الحجة. نعم. باب الرجل يموت وعليه صوم. حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فجاء أخوها عندنا أن تصوم نذرت أن تصوم نذرت أن تصوم فماتت فجاء أخوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين كنت قاضيه؟ قال نعم. قال: فاقضوا الله، الله أحق بالوفاء. قال: فصام عنها. ولذلك الصواب أن ما حد يصوم عن أحد إلا النذر فقط، النذر فقط، لا قضاء ولا كفارة ولا رمضان ولا غيره، ما حد يصوم عن أحد. والإمام مالك ما يستثني شيء، يقول ما حد يصوم عن أحد ولا حد يصلي عن أحد، لأن عبادات بدنية مطلوبة من البدن نفسه، إذا لم يقم بها البدن ما يغني قيام بدن آخر بها، لكن يستثنى النذر لأجل هذا فقط، لأن النذر فيه معنى الدين كما مثل هنا. نعم. باب في فضل الصائم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة. السلام فضله. وكما قلنا الصائم لفرحتين، حتى فرحته بالفطر ما يقال أنه فرح بانتهاء العبادة، هذا شيء طبيعي فيه، يفرح عند الفطر، ومع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفرحة الكبرى إذا لقي ربه، لكن الصائم يفرح إذا قرب الفطر، لأن يذهب عن التعب والنصب ويبقى إن شاء الله الأجر. سبحان الله، العبادة يذهب تعبها ويبقى أجرها، والمعصية تذهب لذتها ويبقى وزرها. نعم. أخبرنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، إنه يترك الطعام وشهوته من أجلي ويترك الشراب وشهوته من أجلي، فهو لي وأنا أجزي به. نعم. أخبرنا أبو نعيم حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. الصوم جنة ما لم يخرقها بالغيبة كما تقدم معنا. نعم. باب دعاء الصائم لمن يفطر عنده. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أناس قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة. نعم. هذا هذا مشروع أنك تدعو لمن أكرمك بمثل هذا الدعاء. من الطرائف أن واحد ضيفوه ناس وكثروا الفلفل فضم جعل الطعام هو الفاعل، قال أكل طعامكم الأبرار، أكلنا الحار يعني، لكن زكى نفسه. نعم. باب في فضل العمل في العشر. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت مسلما البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل من العمل في عشر ذي الحجة؟ قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء. سبحان الله، عشر ذي الحجة عظيمة. سواء وذكرها هنا الدارمي في كتاب الصيام ليدل أن الصيام من العمل الصالح، لأن بعض الناس يشوشون على الناس إذا جاء العشر قال لا تصومون ويحتجون بحديث لعائشة وغيرها. سبحان الله، العمومات واضحة، وفعل الصحابة وفعل الناس، بل جاء في البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، والدارمي هنا وضعها في كتاب الصيام لأنه من العمل الصالح الصيام، وهو يعينك على العمل الصالح. سبحان الإنسان إذا صام قرأ القرآن وذكر الله وهدأت نفسه. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أصبغ عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير تعلمه من خير تعمله في عشر الأضحى. قيل ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. نعم. باب في فضل شهر رمضان. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. نعم. باب في المراد بالشياطين مردة الجن، والمراد بالتصفيد فسر في الرواية الثانية قال فلا يصلون فيه إلى ما كانوا يصلون إلى في غيره، يعني تصفيد بحيث أنهم ما يصلون إلى الغاية يصلون في غيره، لأن بعض الناس ما يفهم يقول يا أخي حين نشوف عصاة في رمضان وين الشياطين ما صفدت، يعني بيكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. افهم أول شيء، قال صفدت مردة الجن فلا يصلون هؤلاء المردة فيه إلى ما يستطيعون الوصول في غيره، هذا معنى التصفيد وهذا معنى المردة. نعم. باب في قيام رمضان. حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. السلام فضل. نعم. حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان قال فلم يقم بنا من الشهر حتى بقي 7 قال فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل قال فلما كانت 6 لم يقم بنا فلما كانت 5 قام بنا حتى ذهب شطر الليل الآخر قلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية هذه الليلة فقال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف من صلاته حسب له قيام ليلته فلما كانت 4 لم يقم بنا فلما كانت 3 جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قلنا وما الفلاح قال السحور قال ثم لم يقم بنا بقية الشهر. لبعده. حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن داود عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر رضي الله عنه نحوه. نعم. هذا أيضا القيام، وإنما لم يقم لأن خشي أن تفرض عليهم، ولذلك جمعهم عمر بعد ذلك. وفيه سبحان الله هذا الفضل، إذا قام مع الإمام حتى ينصرف الإمام من صلاته تحسب له باقي ليلته، إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف. وإذا كان له إمامين مثل الحرم ما عاد ينظر فيه، هل المراد الصلاة أن يصلي مع الجماعة ولا المراد الإمام نفسه، لأن الأصل أن إمام واحد. نعم. الحديث الأخير في الباب أو الحديثين الاعتكاف نعم. باب اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن صفية بنت حيي أخبرته أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت. أوصيكم بالموطأ، لأن هناك ذكرنا الاعتكاف عند أهل المدينة يختلف اختلاف كلي عن الاعتكاف الموجود الآن، يعني أهل المدينة وهم القدوة ينظرون للاعتكاف نظرة أخرى، وقد وضحناه جدا في الموطأ فمن أراد يرجع له والاعتكاف، وهناك بين كل شيء، حتى أن بعض المدينة استثقل الاعتكاف قال إما أن يفعل على وجهه ولا هو سنة، لكن ليس عندهم الاعتكاف مثل اللي عندنا اليوم، حتى أن الناس تساهلوا وبعضهم أصبح معتكف ودائم على جواله ولا يتابع الأسهم ولا يتابع الأخبار، وبعضهم صار عزائم وصارت أشياء خرج الاعتكاف عن مراده، وبعضهم يشترط حتى ما يكون معتكف يداوم ويجي ويروح لأهله ويجي ويقول أنا معتكف. نعم. آخر شيء، باب في ليلة القدر. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خرجت إليكم وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر، وكان بين فلان وفلان لحاء فرفعت وعسى أن يكون خيرا، فالتمسوها في العشر الأواخر في الخامسة والسابعة والتاسعة. أولا قوله فرفعت، هذا معناه إن لن يستطيع أحد الجزم بليلة القدر، إنما هو علامات، وحتى سبحان الله أحيانا تكون علامات متكررة في العشر نفسه، مثلا الشمس ولا نور يرونه ولا شيء متكرر، هي رفعت. والأمر الثاني عسى أن يكون خير، وهو خير، رفعها حتى يجتهد الإنسان. اليوم بعض الناس يرسل رسالة في أول العشر كأن الشيطان يرسلها بالجوالات، يقول تواترت ذا أنها ليلة 21، الناس قاموها وبطلوا. هذا هو المراد عسى أن يكون خير أنك تجتهد. الأمر الثاني ليلة القدر لا تتنقل، ليلة القدر ليلة واحدة معمى لا يعرف أحد، هي ليلة واحدة، وبهذا تجتمع الأدلة كلها، وهذا وفهم من قبلنا ما قال إنها تتنقل، روي عنه في الأولين إلا أبو قلابة فقط ونقل عنه وبعدين أصبح قول ومذكور. أما الصحابة والسلف يقولون ليلة محددة معينة معمى، ولذلك شو معنى جيت بخبركم بها، يعني بخبركم كل سنة أي ليلة هي ولا بخبركم أنها تنقل؟ هو كان بيخبرهم بالليلة اللي أنزل فيها القرآن فرفعت بسبب الملاحة، فهي معمى، والتعمي هذه لا يمكن الوصول إلى الجزم فيها لأنها رفعت، لكن التمسوها واجتهدوا. نعم. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال وقال أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر. نعم. حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليلة القدر في السبع الأواخر. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في المناسك.